إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعين الكرام، لقد انضمت موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة. الميكروفون الآن ينتقل إلى الزميل أبو بكر عبد المعطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا البيت العامر من بيوت الله في ليلة طيبة مباركة، ونحن نستقبل يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها بمدينة القاهرة، حيث نلتقي في هذه الساعة المباركة من الليل وفي هذا الشهر العظيم الذي شهد أعظم حدث في تاريخ البشرية، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر الذي يشهد من الرحمات ما لا يشهده غيره من الشهور. إن الناس تجأر بالشكوى وتشعر بالضجر، وما ذاك إلا لادعائهم بأن الأشياء فقدت طعمها ورائحتها، وهذا غير صحيح، فإن الحواس هي من فقدت قدرتها، وما ذاك إلا بحجب الذنوب والمعاصي لهذه الحواس. فعودوا إلى الله تعالى، فنحن في شهر التوبة. إن الله يغفر ذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. إن النظر والعين هو ما يحجب الرؤية، وإن الحواس هي ما تحجب السمع. فأحيوا قلوبكم بذكر الله وبكتاب الله تعالى الذي يحيي القلوب بعد موتها. فيا أصحاب الابتلاءات، ما ابتلاكم الله إلا ليرفع درجاتكم، ونحن في شهر الصبر، وإنكم لفي منزلة عالية، وإن الله تعالى يعطي على الصبر ما لا يعطي على غيره، فإن الصبر نصف الإيمان. اللهم اجعلنا من الصابرين. إخوة الإسلام، هيا بنا نحلق في آفاق القرآن الكريم، ونستهل لقاءنا بهذه التلاوة المباركة مما تيسر من سورة الأعراف من أول الآية 71 بعد 100، يتلوها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار حامد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، كأنه ظلة وظنوا

من مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها. أيها الإخوة المؤمنون، ها هو شهر رمضان نعيش في ظلال بركاته ونفحاته، ونتنسم عبير الرحمة والمغفرة. يقول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك وليا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إخوة الإسلام، أقبلوا على موسم الطاعات والمغفرة والرحمة. أقبلوا على الدعاء والسهاب إلى المولى عز وجل، وقوموا بالليل والناس نيام. أقوم بالليل والأسحار ساجية، أدعو وهمس دعائي بالدموع ندي. بنور وجهك إني عائد وجل، ومن يعز بك لن يشقى إلى الأبد. مهما لقيت من الدنيا وعارضها، فأنت لي شغل عما يرى جسدي. تحلو مرارة عيش في رضاك، وما أطيق صغصا على عيش من الرغد. من لي سواك ومن يرى قلبي ويسمع، كل الخلائق ظل في يد الصمد. أدعوك يا ربي فاغفر ذلتي كرما، واجعل شفيع دعائي حسن معتقدي. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يؤذن بصلاة الفجر نستمع إلى هذه الأدعية والابتهالات، يقدمها المبتهل الشيخ إبراهيم راشد. سبحانه سبحانه سبحانه، رفع السماء يا رب، اغفر ذنبنا واستر عيبنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وانصرنا على أعدائنا يا رب. أنت الخالق النور الذي فاض النعيم على الورى بعطاك، فاحفظ بلاد النيل فاحفظ بلاد النيل فاحفظ بلاد النيل واحم جنودها، واكتب لها أمنا هنا وهناك. يا إلهي في رضاك أنا قد أتيت إلى حماك فارحم ضعيفا قد أتاك وارزقه يا ربي هداك صلني بخير الخلق أحمد سيدي يا مصطفى يا مجتبى قلبي أنا حبيبي يا سيدنا النبي حبيبي يا أكرم نبي حبيبي يا رسول الله لأنت الرحمة المهدى حبيبي يا نبي الله لأنت الرحمة المهدى وأنت النعمة العظمى لمن مدت إليك يدا فترشده وتسعده وترجو أن ينال منى حبيبي شفيعي ضميني يا سيدنا النبي عشر من الرحمات يا مولانا مرت كلمح خاطف يغشانا يا باغي الخيرات في شهر الرضا أقبل لرب غافر ويرانا أحسن إلى كل العباد برحمة أسعد فؤادك فرحة وأمانا رمضان عند الله يشهد للذي رب الجوارح طاعة وحنانا رمضان عند الله يشهد للذي رب الجوارح طاعة وحنان أتبع رسول الله وأتبع حبيب الله وأتبع رسول الله وأتبع حبيب الله وأتبع رسول الله أعظم صائمين تلقى النعيم تلقى نعيم الله والإحسان وأدم صلاتك والسلام على النبي وأدم صلاتك وأدم صلاتك والسلام على سيدنا النبي وأدم صلاتك والسلام على الذي جاء الوجود يرتل القرآن حبيبي يا سيدنا النبي حبيبي يا سيدنا النبي يا ربي ارحم جمعنا بالفوز فيك كان في النبي. أيام الرحمة قد ولت والعشر بمغفرة هلت والشهر يمر بأنوار زهرات الدنيا قد غنت رمضان الأكرم قبلتنا وقلوب الناس بها صلت ومآذن مسجدنا تعلو آيات الذكر بها طلت يا شهر الصوم وبهجتنا الروح لريان حنت رباه تقبل دعوتنا بصيام الشهر فقد وجبت وارحم إلهي موتانا في شهر الخير يا رب. رمضان أتى بالنفحات ليضيء من الشمس حياتي الطير تحلق في طريقي بجمال صيام وصلاتي أوله نور وجزاء وسنجني خير الرحمات ثانيه تأتي مغفرة لننال أعالي الدرجات والعتق يكون بآخره فتقبل ربي دعواتي واحشرنا مع خير رسول حتى نسعد بالناس. يا رب واحشرنا مع خير رسول حتى نسعد بالنسمات. صلوا تراويحا لترتاحوا بها، فيها الجمال يريح في الصلوات. وتهجدوا كي تسعدوا بصيامكم، أهلا بمن قاموا مع الظلمات. يا صائمون تمسكوا بصيامكم، لا تلعبوا لا تخسروا البركات. صوموا لكي تلقوا جزاء مربحا، رمضان جاء ففاض بالنسمات. حبيبي يا سيدنا النبي، يا عاشقين تمهلوا، فهنا النبي الأجمل. يا عاشقين محمدا، فهنا النبي الأجمل. نور الإله له بدا وأتاه وحي منزل، هو خاتم سيدنا النبي، هو مصطفى سيدنا النبي، هو مجتبى هو مرسل. خير العباد به اهتدوا، فهو الصفي الأنبل. يا عارفين محمدا، هذا حبيب هذا طبيب هذا شفيع هذا طبيب منزل. قلبي بحبكم ارتقى عن مهجتي، لا تسألوا. في الحب جئت متيما، أنا هائم أنا راشد أتململ. حبيبي يا سيدنا النبي، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك يا قمر الأنبياء، يا عروس السماء، يا أصفى الأصفياء، يا مظلل بالغمام، يا سيدنا النبي، صلوا على خير الأنام وسلموا. إن الصلاة على الحبيب دواء شوقي لطيبة دواء.

هكذا إخوة الإسلام استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية قدمها المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد، ثم رفع بعدها نداء الفجر هنا في مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم لقاء الفجر عبر موجات الإذاعة المصرية. أيها الإخوة المؤمنون، إنها لحظات من القرب من الله في شهر عظيم، ونحن نستقبل يوم الجمعة الذي فضله الله على سائر الأيام، ونحن في بيت من بيوت الله، فقد زاد فضل الله علينا حتى لا نستطيع أن نوفيه شكره، وإن الله تعالى يزيد الشاكرين، لئن شكرتم لأزيدنكم، فاللهم لك الحمد دائما وأبدا، لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، لك الحمد على نعمة القرآن، لك الحمد أن أرسلت إلينا خير رسلك وأنزلت عليه خير كتبك، لك الحمد على رمضان، ولك الحمد أن هديتنا للإسلام. نحمدك ربنا حمد الشاكرين، نحمدك كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. إخوة الإسلام، ينبغي لمن أدرك رمضان أن يستغل كل لحظة في هذا الشهر العظيم ليرتقي في القرب من الله سبحانه وتعالى، حتى يفوز برضوانه وجنته والعتق من النار. إخوة الإسلام، الآن وقد فرغ الإخوة الحاضرون هنا من أداء ركعتي السنة يقام للصلاة، والتي يؤمنا فيها الشيخ مؤمن إبراهيم الخليجي. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا الصلاة وارحمني وارحمكم الله، وساووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه،

اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هكذا إخوة الإسلام نقلنا لكم لقاء الفجر من هذا البيت العامر من بيوت الله، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها بالقاهرة. كان معنا إماما الشيخ مؤمن إبراهيم الخليجي، نقلها لكم من الإذاعة الخليجية الزملاء محمد الورداني، حسين جودة، عمران علي، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء تامر عبد الغني، أحمد رامي، هاني سليمان. وكان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي. إخوة الإسلام، حتى يجمعنا بكم لقاء قادم إن شاء الله، لكم تحيات محدثكم أبو بكر عبد المعطي. الميكروفون يعود الآن إلى استديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الجمعة الموافق 12 من شهر رمضان من عام 1440 من الهجرة، الموافق 16 من شهر مايو من عام 2019 من الميلاد.